فرض کنید ما الان رفتیم قبرستان بقیع، میخواییم امام مجتبی رو زیارت کنیم با هم دیگه، این زیارت رو بخونیم: السلام علیک یا ابن رسول رب العالمین، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا صفوت الله، السلام علیک يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الرحيم، السلام عليك أيها الغائم الأمين، السلام عليك أيها السلام عليك أيها الحاضر المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. حالا با چشم دل، با کمال ادب، با گردن کج، پله‌های در قبرستان بری رو داریم بالا می‌بریم، روبروی قبر امام مجتبی، همه مؤدبی استاده ایم میگی اللهم صل و سلم و زد و بارک علی سید المجتبی و الامام المرتجع سبت المصطفى و ابن المرتضى علم الهدى العالم الرحيم ذي الحسب المنير و الفضل الجميل و الشرف الرفيع الشفیع ابن الشفیع المقتول بالسم النقی المدفون بأرض البغی العالم بالفرائض والسنن صاحب الجود والمنن كاشف الضر والبلوى والمحن ما ظهر منها وما بطن الذي حجز عن عبد مدائحه لسان اللسان الامام بالعهد المؤتمن ابي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتمع يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إننا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وغدنا